بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة يعني من القرآن 30 آية شفعت. وقوله شفعت ولم يقل تشفع لإفادة التحقق، تحقق الوقوع. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفعت حتى غفر له، وهي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. ومعنى تبارك أي تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى لعظيم إحسانه ولجزيل هباته. الذي بيده الملك، فهو سبحانه وتعالى بيده ملك كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير، أي ذو قدرة نافذة. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فكل معدوم فهو سبحانه وتعالى قادر على إيجاده، وكل موجود فهو قادر على إعدامه. فدل هذا الحديث على مشروعية الإكثار من قراءة هذه السورة، لأنها سبب للشفاعة ومغفرة الذنوب. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقوله كفتاه أي كفتاه كل شر وسوء، وكانت سببا لحفظه في ليلته. وليس المراد كفتاه يعني عن قيام الليل أو كفتاه عن قراءة القرآن، بل المراد كفتاه أي من كل شر ومن كل سوء، وكانتا سببا لحفظه ولحفظه الله عز وجل له في تلك الليلة. وقوله في ليلة، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكلما بادر الإنسان بقراءة هاتين الآيتين فهو أولى، فليحرص على أن يقرأهما بعد صلاة المغرب أو قبل نومه حتى ينال هذا الثواب. وهاتان الآيتان هما من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والمراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون أي من آمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه يعني من القرآن والوحي، والمؤمنون أيضا آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي. كل آمن أي من الرسول والمؤمنين، كل آمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. كل آمن بالله وملائكته، هذا أيضاً من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم القدرة التامة على تنفيذ ما يأمرهم به، وهم عباد لله لا يستحسرون عن عبادته، فهم قائمون بطاعته يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وملائكته وكتبه أي ما أنزل الله عز وجل من الكتب. والواجب أن نؤمن بما أنزل الله عز وجل من الكتب إجمالاً وتفصيلاً. والذي علمناه من هذه الكتب هي خمسة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. وكتبه ورسله أيضاً الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان، وإن كان الرسل يتفاوتون من حيث الفضيلة، فأفضلهم هم أولو العزم لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا يعني يا ربنا ما أمرتنا به، وأطعنا أي انقدنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك أي نسألك غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإليك المصير أي إليك المرجع المآب. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن الله عز وجل لا يكلف عباده فوق طاقتهم، فجميع التكاليف التي أمرهم بها وكلفهم بها إنما هي في وسعهم وفي طاقتهم. ولهذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير والحسنات وعليها ما اكتسبت يعني ما اقترفت من الذنوب والآثام. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، أو أخطأنا، الخطأ هو مخالفة الأمر والمطلوب عن غير قصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر بمعنى الثقل يعني الأثقال والأغلال. وقد حمى الله عز وجل هذه الأمة ولم يكلفها، بل قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة محيت عن هذه الأمة وعفي لهذه الأمة عنها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا أي لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به أي ما لا نطيق. واغفر لنا، والمغفرة السابقة أنها تجاوز عن الذنب، ستر الذنب والتجاوز عنه. واغفر لنا وارحمنا أي أفض علينا من رحمتك سبحانك، أنت مولانا أي الذي تتولى أمرنا وشأننا وتنصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. فالمشروع للإنسان أن يحرص على قراءة هاتين الآيتين الصباح والمساء، وأن يحرص على قراءتها قبل الليل لتكون حافظة له من كل شر وسوء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.